في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. أكرهت أن يدعى وليدك حارثا؟ يا حارث ابن الحارث ابن الحارث. تلك الصفات لكل من وطئ الحصى ما بين موروث وآخر وارث. لما ثوت في الأرض وهي لطيفة قدماؤنا آمنت من الأجداث. لم يستريحوا من شرور ديارهم إلا برحلتهم إلى الأجداث. لو نطق الدهر في تصرفه لعدنا كلنا من التفث. قال لنا إنني أحب إلى الله وأنتم من أقبح الرفث. نفثتكم مرة على غلط مني فهل تعذرون في النفث؟ أيا أرض فوقك أهل الذنوب فهل بك من ذاك هم وبث؟ وقد زعموا النار مبعوثة تهذب ممن عليك الخبث. وسيان ماض قصير المدى وآخر باق طويل اللبث. وخلقك من ربنا حكمة لقد جل عن لعب أو عبث. وهل يحفل الجسم في رمسه إذا جاءه حافر فانتبث؟ حظوظ فربع يخطي الغمام وربع يجاد وربع يدث. وكم حدث من صروف الزمان يكرهه شيخنا والحدث. مراس الأذى ولباس الضنا وسقي الحمام وسكن الجدث. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.